بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجمتوت هردمتوت سغنتاه كقرآن كمجر تنتنا جين ربي سنهارا كبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكمجر تنتنا جهي ساتي في تيكا إساكي سجرات دعي سنين جدا. درسين كي نكارا كهيكا قرآن جلقب سورة الأنعام نهون دا ورب واقو الدار رابو فتو ربنا هاتاسسو ورا كقرآن نجدت تبولي قرآن سنين والفول أمو كقرآن نهجاته ربنا هاتاسسو. درسين كي نكارا كهيكا جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أكنت قرآن جل كذا سورة الأنعام جت قرآن وامتي والربين كلمة أنعام جت بكلمة في أكنت كيستي إيش كيستي دبته جروف أكما صورة دان الرجدان صورة قرآن مكان إيش نتيوام أم تكون كلمات ومصورة سنكيس سجير ترى وامتيني أكما صورة البقرة جونس وام بقرة نتكيستي كلمات بقرة تدبته متجير توف أكما سن أنعام جتولين أستي وان أنعام ربين أسكيستي دبتي جروفي أنعام جتون وان قال خريفي هولا رئيدان جداني أكا أفان رباتي. سورة تني سورة مكة تبوت الرهي فضلين سورة ثنا واحد جرميت لكاما سورة تني سورة بكة تبوت الليدا سورة غاف اسم بوتو ملائكان هدون إشي مرسيتي أكسيتي شدة جلامين لها صورة. كنافو سورة أنتوني سورة ما إداتين مناسبة مال وللراك أبديو كجر متاتي سورة ما إداتي في سورة الأنعام كان كيف ربين ور كتابك النمي موقف إسان رسلتوتا رادابة ورسلتوتا إسان والقدن عقيدة كيستي أنبيوتا درد آبتاني ربي أكاتا إتسان الرتي دي بيسي دبتو الأول فكاتي جدا سورة سن كيستي اللي ربي موقفني أمتا أهل كتاب قيهودا فنصارا أكنا أنبيوتا أكنا والقران أنبيوتا أكنا تكجيب سيسا عقيدة إساني أكنا تأكيدا كرام ليتا تججا ويتدبتو أس كيستي اللي ودن أكسي دبتا ميجرا كنا والفكاتي جدا. أكما سنة مس وان ياتني في فون وان قرآني ياتن كيستي أكما سورة سن كيستي حكمين وان ياتني زبائها إثان والرجاهلية دا وان أكنا حرام جداني وان أكا حام قالكنا قصقصة تدان قوداني كان كرم جداني قد بيساني كان ويتأمنت على هدو والتي ما تنسيت على الربودة ورس دناسا نفمالي وان براتي فينتهو جداني أكانت قودون أكما أجي كيستات تجير وشت اللي جرا دوبا ويتكان آيان أجت اللي وانسا أفيف حرام وفررت قد أما لي نوتي حرام إسان الرتين قوان جتشان وهمي دبر أشت اللي أكما سن حرام ما وان كنا هوري إسان كنا هنيان كنا إيرتي تيرنا هنياتي كنا دبرتين تيرنا نياتي جلنا الدانك أوداني جلن كنا ربين حرام إسان الرتي قديتي متي جتشونو هما وإذا كان ما جي سوران كن وان واللالا نسان في الرتي حرام قدان أتشيف أسيتي دبتم ودان اللي والفقاتي أكيدان أمت أهل كتابة سن أتشيف أسيتي اللي وان نسان جلن يفون ربي نسان الرتي دي بسين اللي والفقاتي جتشونان سوران تلما والفقاتي جلن دوما جلقب سورة كانت تربين faaruusaatiin jalqabe suuraan tuni akkuma suuraa makkaa itti buutee beekamtuudha. Suuradhaan makka itti buutee irra guddaa waan isii wal'aantu waa'ee aqiidaati. Waa'ee aqiidaa daliila itti dhaabuudhaan daliila qur'aanaatiif hadiisaa tahina, daliila aqliidhaa tahina, daliila kownii samii rabbiin uumuu, dachiin rabbii uumuu, rabbiin uumuu kana tahina. Isa kanaan daliilaan tokkochummaa rabbiitii fi gabbaramaan haqaa isa tahuu gaddhaabuu fi mushriktoota irratti itiqaada isaanii karaa malee san irratti deebisu. Rakkoon mushriktoota makkaa wayta san rakkoon guddoon rakkoo sadii turte ka isaan gadi fudhatuu didan. Tokkoffaa gabbaramaan tokkocha qofa jechuun kun isaanii gad fudhatamuu dide. أجعل الآلهة إلها واحدا يلا قبر ما هدون تقبر ركنا كانوا تقبر سديه في جهاتما كأبا كيسا في مكة كأبا تقول ري قبر ركنا هند تقوشت دي بسون كن توفيد دي نون توجلا ركون قدون سان قبطتانا قبرما تكوشت لا إله إلا الله محمد رسول الله قاف جنة قبرما تكوشت قفت ديبنا قبرما تكوشت قفت ديبون سنون تهجة شوان نسان دي إن لما تا إيغا دوني أكتمت كافمنا بيتاني إيغا بطني دبر جيشو تركو جاني تتاي جرون ترمو مالي تبران جرتو جرا إن سدف هذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن ما لف نت إرغمي ما أنا ما تهي ما ملائكة نت إرغميني إن نت إرغم جران كون سرقو قد داشاني تتهي وصوما كان ما اللي تهوذاتي ما لف قبردا ورط آي في ورر مكة كيس ربين قبردا في زمان تيرقو ربي إلما يتيما نت إرغا جران كون ما نبي محمد ترر وجيشو صلى الله عليه وسلم ما نما تهجتون إسالة دبي ما دوري سنتهن جتون لين دبي ما إيغا نمنا نترغمي قبردا ورى مكاتي في تكا ورى طائف كيسا نترغمين جتون لين دبي كان مارا سورة نوالا انت جتون أكما سن وصايان عشران ولما ندبتنا كيسا جرتي اترفنا إن شاء الله دامسي قراني ربين دامي ورد ريفي ورماتي في اللي أخلاق نجارين نم نتين وصفمو قبو اتين هممو قبو سفكيسة دوبتاما سوران كان هندر والجيت دوبة جل قبو يشيت اتمال جيت دوبة الحمد لله الحمد جيتون فارون هند جيتا وانت فاروته هندنو مرت فاروتو لله رب ما في ثابتة لله رب ما في سبتودا رب ما في حق أتاتودا واني فاروت هند رب ما في حق أتاتو حمدي جتون وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وصف المحمود إسفار فمسن همودا بالكمال وهند كيسة بوتو تهودان بيكم سكيسة اللي كبوكم سيسا بوتو دنديتي كيسة اللي كدنديتين إسا بوتو دا ذات إسا كيسة اللي وهند كيسة كبوتو ته وصف المحمود بالكمال إسا فارفما تهزن حمود بالكمال وهند كيستي قوتو تهولاني سهيمودا مع المحبة والتعظيم جعل الله إسا قدسون إسا كبجون جراتو الأولي فارو جتون حمدي جتون أكنا مدحي دان الدان جرم والدان انجرو يوجران مدحين ذكر محاسن المحمود طولين منما فارسيتو سنتي دبتو جالتو في جالتو دبون اللالم جالتو جالتو باتو نمن جالن اللي نمن ما فارس ودنيا الرار قد أجدت في الله نفارتا كجالة لسان كم تعظيم إساء تعظيم إساء قلبي كيف سنجر إسا قدسون تقا صدا في الله إساء نفارتا أكا موتا تفارتا كان إساء دورة تاني ريوان براجتون انتو وإذا كان مار كل حمد دا مدحي كل حمد دا مدحي دا مدحي محاسن محمودة دبتولا كل حمد دا مدحي ولا عكس كل مدحي دا مو حمد دا هم دندو ما ليه وانقرت جلاها محبان كيسة جلاتون شرط إيمتي تعظيم كيسة جلاتون شرط إيمتي يجتا دوبا الحمد لله فارون هندي وان فاروته هندي استقراك جاين أليتنا وان فاروته هندي رب ما فاقتاه في سمته حق قول أتوان فاروته هند الذي خلق السماوات والأرض رب فارو هند حق قول أتجنسوني إسا سمي تربا أومي خدتشي اللي أومي وجعل الظلمات والنور إسا دكان هالكنيتي في إفا قيالي أومي إجا كاكوت إجاكون جعلان كون اللي معنا ما خلق عشانيتي كأومي إجا الذي خلق السماوات رب فارون هند إسا فكتاتي سن إسا سمي تربا أومي والأرض إجاكون كون أمو كون اللي جنسي ما دبتي دجيل لين تربا سمين تربة جيتشون بكيدو تدبة تمتي دجين تربة جيتشون ومن الأرض مثلهن جيتشون سورة الطلاق يسد دبة تمتي سان الرا دليل قرآن الرا دجين تربته كدبته ومن الأرض مثلهن آية جد فكاتا سميدة تربة جيتشا دجين لين تربة أكما سمين تربة تاتي أكما سان حديثة كيسد اللي كدوفه نمني تاكما تاكا دجي تاكا كراما ليد أن مرة كتاتي توقه من سبع عرضين دجي تربة نرى اتفن فمجع الرسول صلى الله عليه وسلم حديث نكون دجي تربة جي تشوفنا سمي تربا إساؤوم سني كفارون هند إسا فقطاتي كدجي تربا اللي أوم سني وجعل النور وجعل الظلمات والنور جتون قويا في هلكان اللي كقود إساني كتاتي في ساني هلكان اللي كأوم كقويا اللي أوم جتا الظلمات جتون كن دكان تجمع إلى نور مفرد قدون كن أمو مالي ويتجد أن أسبابني ظلمات أكوني شركين كفرين بدعان واحد تكيسة قال أكا تفسير أتدي هدو دا حيث يمو تكتي مجدا حيث تكتم وجعل الظلمات جتون كالكن اللي أومي جاء ملتون هالكني دكان والنور إفا اللي كأومي جاء قيا اللي كأومي جاء ملتون قيا دا إفا دا ملتون هالكني دكان ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إيغانا ور رب التكفري ثم الذين كفروا إذا نور كفرا بربهم خالق إساني تت ربي إسان أومي كإسان هن أورفت كأمر إساني هن دقر قلت سنت ور كفرا يعدلون إت كتسان إسا سنت كتسان كبيرا إت كتسان فالذين كفروا ور كفرا سن يسوون به غيره مخلوق برا كإسا ماليجرو إسا تكتسن والرب ماليجرو إسا تكتسن مما لا يقدر على شيء مما يقدر عليه والرب نرت دنده كناك هو متكررت دندين كسمي أومون دندين كدكي أومون دندين كالكني قويا أومون دندين إسا كسيسا رب تكتسن جتا والذين كفروا يعدلون غيره بربهم كمان جريت وان برا آلها برا قبرم توت برا ربي تتتسن سلا دليل لساني إفقال ربي فاروح دهك قدت كسمي دچي ومكال كنيقو يا وميتو ران سلا إساني إفقالت أكرمت إساني إفقالو كناولين ور كفرني جدان ربي وفيتتي وان برا اتكتساني واهل إساف قدن جدتو والله لإساني إره هو الذي خلقكم من طين رب فاروه هند إساف هكتات سن إسئس أومساني من طين بير رغيش أومساني أباك إسان آدم بير رأومودان كبير رغيش أومساني إذا سني إسنمو ما إمهين رغيش أومي فرق إسر دمي إسر أرغم تك إسابود هرمات أرغمي كان بشان ملا فر رأومي ربين ويتا بشان لا فر رغيش أومي ننجدو مخلوق آدمي أسيخ نبانا يو بيجرى اسن اومن انجده اصلي ابان كينا آدم ارى ارقم اسن بانايتا ثم قضى اجلا ايغانا ربي مرتس لفكاه بالما اسن ات دنيا تن را ديمتن بالما ات ديمتن اسن يقول نمني مرتنو عمري ارى هغا كينا مقابا هغا دنيا تن كيس ستروقب نفس من دنيا اللي هغا ترتقب دي هغا قياما دابتو تججا كوني ثم قضى إذن أدوب ربي مرتفج برب سبحانه وتعالى مدة لإقامتكم في الحياة الدنيا حق جرو دنيا كيس إسنجراتا قدري إسنيك إجرا وأجل مسمى عنده بل لم مقاد وما تهي عنده ربي سنبرت تهالك قياك يا ما كافمتني قافتمتني جزاوان دنيا كيسد دليداني أرغتان سن إسابيرتي بريفة ماجا وآجل مسمان كوني مبتدادا وآجل نين مبتدا ووصف ميف نكرادان جالقبون واني تحيف وان وصف ميف مسمان جدشون كون سفا إساتي نكران يو وصفمت مبتداته وندن ديت عنده جدشون كوني خبار كاينو عنده جدش وآجل مسمان عنده بل لم نمقاد وما تهيك كافمتني غر إساتي تدفمتني جزاوان دنيا تدليدني هن أرغتن ننجرسون ربي برات تهالا ثم أنتم تمترون إذن إسنين كن هن شكت يا ور ربي تكفري يا ور ربي تكفري ثم أنتم إذن إسنين كن يا ور ربي تكفري تمترون هن برأتن في قدرته سبحانه وتعالى دندتي ربي كيستي برأتن ربي سمي أومي كدتشي أومي كالكني قيا أومي كإسني كنال بيير رائسين أومي كهاج اتدوتن إسني فقودي كبالمني قدان كقياما إسن دور جرو ككنا هند إسني قودي رغان أكنت إسني إفقالو الأولين وان سلا إسان بيتا أكنت حجان إسني تلابتو الأولين ثم أنتم إذن إسنين كن يا ور ربي تكفري يا ور آية ربي لقوم سوديد تمترون أي تشكون في قدرته سبحانه وتعالى على البعث إسن كاسو كيستي إسنين كن هم برأتن ججا هم برأتن إسنين كن هم شكتن قدر ربي كيستي شكتن ججا أكمت نقاس أكمت إيقا دبا من نقاس ربي انقاف درا دبا من رأيس نرقم سيسي إيجا إسن دوتان إسن ديبي سودة دبا إن تدفو كنافو واللال ما تسنت جراء كان جتني واللال كان ديسا كرا ربي كيساني ديبي آججا سنت عن سمال جلدوف وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو إني الله قبر ما دقات إني وهو إني الله قبر ما دقات قبر ما دقان قبر أي المعبود بحق قبر ما دقان قبر في السماوات وفي الأرض سميك الست اللي كقبر دجيك الست اللي كقبر كقبر ما برائس ملين جر جتا يعلم سركم جتون تكا جملة كوني خبر لما تاتي وهو إني يعلم سركم وان سنغت أبتني دليدا تقادبتني بيكايتشا غافسا خبر لما تاتيتشو خبر دورا لفظ جلالاتي جار مجروري معنى لفظ جلالة خانة ترى يعلم سركم جتشون كوني خبر لما تاتي تقامو حالا جدا يعلم حال بيكاتهن جبنان كون حال بيكاتهن ربين سن سركم وان اسن قد دويسيتان وجهركم وان اسن البافتان اللي حال بيكاتهن قبرا ما دا سمي بدكي كي ستلي حال ما بيكاتهن سمي في دكي كي ستلي قبرا ما ربين وان اسن القبتني دليدن وان دبتن تهينا وان دلغن تهينا وان يادن تهينا وان اسن القبتني في قد قبتن اللي نبيك ويعلم ما تكسبون هم اسن جرائطا هنداه ربين حال بيكاتهن قبرا ما دا سمي في دكي كي ستلي جيجا حال قافقون مارك ايه بيكاته ايه بيكم سيسا واهن دتي مرساته كوان دوي سان لي بيكو وان نتي القبرن دلين اللي تبيكو كوان نتي دلين هن دبيكو لا تخفى عليه خافية وان نتي لا دوكا تاتك كشرت دوكاني ايه كساته ارت جزاء سنيدال تاكسي بيكا ربي سنقبرا وان خيري اسينا خجيلتن دلقا وان امو شرط الرانو لك ابا صداتن الران فقهات داجة شاكاتو بين دوبا بكا كانت وهو الله في السماوات وفي الأرض ججو كان كيستي اكي اما اكا عربيات تجن وهو مبتدادا الله كن خبر في السماوات وفي الأرض ججو كن جار مجرور معنى ملفز جلالا كانت ترراء وهو الله إن قبر ماذا اسم قبر ما اسم في السماوات دتي كيف ست اللي قبر ما اسم تين جار مجرورة كان لفظ جلالة كان ترى الراء جار مجرورة لفظ جلالة ترى الراء سون كوني أمة برتك آك قداك أبا سبب نساء عقيدة ليبيا وري صوفياتي في أمني براوري صفات ربي كان إنكارو أسماء ربي جامدة جلان معنى جامدة جتو أسماء ربي أعلام أعلامني وان إسير رابر باتيسو مصممة سن الرتك أجيلتو قفا مصممة سن الرتك أجيلتو الله يوجني رب مرتك أجيلتو لمالي وان براف كيسان قفو جيتشو رب مرتي قديلشو مالي دوبو إذا كان جنو مشتاكين تيجا ولكن صحيحن أهل السنة والجماعان أسمعن ربي هند إسيتو مشتاكية معنى إرى اشتقاق أقول أمتقى بدي أسمعن ربي قبابنتي أسماء وأوصاف ما قال ربي تلي له علامة ربي ذات ربي إرد اللي نقا جيلشتي وأوصاف أما اللي وصفي معنى سن إرد أجيلش اللي نقا بدي جيلش رحمان يو جنة رحمان علامة اسم من أسماء الله عز وجل ما قال ربي كيناتي أبا رحمة بل آتيجتش معنى إن إرتك أجيلتكوني صف ربي كيناتي وإذا كان مقاد ربي اسم اللي مقال لي معنى إسين إرتك أجيلتكوني صف ربي كينهي مموني غفور يوجني مقال ربي كيناتي أرارما نما فكان أرارم تهونس صف ربي كينهي همامو كناف أسماء الله عز وجل مشتقة على الصحيح كل نسيت مشتق إلى أقوم مثلا مس أسماء وأوصاف وإذا كان ما قال ربي اللي سبتشيفني صفات ربي اللي سبتشيفني جدا duuba warri waan kana hin kaaran wayta silaa asmaa rabbii irraa dubbatan baaba silaa asmaa'atitti asmaan rabbii jaamida jedhan wayta baaba nahwiititti as deebi'an jaarraa majruurri jaamidatti hin rarra'u fi'ilii fi waan ma'anaa fi'ilii qabutti rarra'a malee jaarraa majruurri jaamidatti hin rarra'u dubbiin itti dhalatte kaasitti amma jaarraa majruurri kun eessatti rarra'a wayta jedhan gara qawlii 12 dubbatan maaliif eega kanarraa utaalte dubbiin namaan qajeeltu tabihu lihaadha wayta kana sababni iraaba في السماوات وفي الأرض يجو كان كيسات والأبته وان بابا كيدا كيسات دوران هذا وان توسي تركادي غني يو لفظ جلالا كان ترى الرعجلا وان دوران جلا سن بده مشتاق يو تهمل اترى الرعون دن ده كاناف مرتو صحيحني جار مجرور ركون جيتا كل ألم إسان دبتا سان كيسا أبان إعراب القرآن محي الدين الدرويش علماء الدرة نقلي معنى صحيح أك أما جن كانته في السماوات وفي الأرض يجونكم وهو الله وهو ربي الله أي المعبود في السماوات وفي الأرض سمت اللي دشت اللي إسمته قبر ما جتونكم لفظ ما معنى ما لفظ جلالة كانت ترر أجار مجرور جتو كانت صحيحة جدا وما اخترناه في تعليق قوله تعالى في السماوات وهو وجه من 12 وجها أوردها المفسرون والمعربون في إيراب هذا التعبير جيتش كان أكاتا إسان التيرابة قد نرى إسا قد لما كيسا توقع جدا أكي أمن في التيرابة قد نكون جار مجرور لفظ مجلالات ترر أجتونكن وقد اختاره الزجاج والزمخشري وابن عطية وابو السعود إذا كان إرابة ما كانت تقول كان زجاج اللي زمخشري اللي ابن عطية اللي أبو السعود اللي إذا كان جعل كيسان جدا كأنه قيل وهو المعبود فيها سمي كيسات اللي اسمك قبرما دجي كيسات اللي اسمك قبرما كجد شوتي جدا وقال ابن عطية هو عندي أفضل الأقوال أكنا جتشون كوني إرابة أكنا جارا مجرور كل لفظ جلالا كانت ترر أجتشون كون إسات نبرت الرجالا نجتشوت سنهن دكيسا وأكثرها إحرازا لفصاحة اللفظ فصاحة لفظي كناتي في اللي وجزالة المعنى معنى نساك بابتيت لو في اللي إسا كانت الرجالا داجدا إنت كان قائد نيسان قبن كوني وان أصلي بابا كيدات تقررنتو أسيتي سان ديبي على كل حال إيك أسمعنا ربي مشتقي لجيتي قايني سرى قباب بتاجي كمعنا وان كان كيساتي سما للي إرابا قواجي لما في سديه أجيتي كا أكان اللي وجنهن تهاجروا إني أجيتي دبتي أما كان مقبض دا كان ما تصيحة كان ما تو إرجع على داجي كأكا ما جنه كانوا دوب رب سنة عنسي مال جدا وما تأتيهم من آية أمة مشركتوتا سن مشركتوتا مكة تهينو مشركتوتا براتو تهينو وما تأتيهم إسانت وان لفتو من آية آية من تكلن إسانت لفتو من انتون تأكيدا اتسينت آية جدو ملكة من تك إسانت لفتو آية نكون مالتو اتفيدا ميتجنن قرآن عن اللي فسر ميجر آيان قرآن تك إسانت لفتو من آيات ربهم آيتوت ملكتوت ربي إساني الراكتات إلا كانوا عنها مؤرضين يو الراغر قلما لينتاني جدا ويت آيات من آيات ربي الراكتات قرآن من تك يو إساني بلوه كقرآن ربي الراكتات يو الراغر قلني كجلسي سما لينتاني جدا ورقرين آياتكنا معجزة حجة واضحة حجة إفقالة تكتم ربي إردي رسولي هركا قبل معجزات تتفيد مجان تكا علامة أكجيني هركا إساني تتي انشقاق القمر أكجيني بقى قوسا فا معنى أنكني مرتنو كي سمسينا إجا قرآن اللي ما كجيب سيسا وان اكا معجزات تهرك اساني ارتي ملأت اللي ايما كجيب سيسان جيشو ويتا كان آياني آيات معجزات ربي نساني كن نتاتو آيات قرآن تربي نسان ربي بوسيتاتو مرو مولد تقبتي مرا كجيب سيسان ارغمي جيرا جيشا جر فقد كذبوا بالحق لغا كجيب سيسان جرا دوب بالحق قرآن كان لغا كجيب سيسان لما جاءهم ويتا اساني تلوسي فسوف يأتيهم إسان التلفوف جرات أنباء ما كانوا به يستهزئون ودوان إسان أرى أشاق الأتني كجب سيسانيكن إسان التلفو داف جرات وان أرى إسان استهزاء قلني كجب سيساني أنبياء ربي الليت كيساني كيساتي جرانكن ودون إسان أفو ماف جرات جزا وان إسان دلغنيكن أفوف تا أكنت نفجتو جزا وان إسان دلغنيكن جزا وان إسان آية ربي كجب سيتني إرغر غلنيكن أفو ما في جرى لفت نفجتو دوبا مال جدا أولم يروا سلان قرر إسانكن ويت إملاف أوليغد ديما دلدالا فويت أوليغد ديما بي ربي تنكيس ويت ديما كانا أولم يروا سيلان غري ور مكة كون كفار قريش كرسول كانت تجيب سيسان كون هنغري تكان مما ربي تكفر هندنو ولما قد مري ما لا في ربي كيسا بي ربي تكيسا دي مكان كيسا تنغري كم أهلكنا من قبلهم ور إسانين درا هدو برلسين هدو دوينين غري من قرنين جاتو ور زمنا إرا قرنين أمتى إبرتي قديدي فما جارات وكوجتو ور جارة جارة ور زمنة وكوكيسة تجراتني دبرا ميك آتم إسان دويني عذابا نسان بالليسيني هنگر ور إسانين دورائر قومي فرعوناني بالليسيني قومي عاد قومي سالحيني بالليسيني تكالما متي ور نتي أمان دور إسان دويني بالليسيني ودو إساني بيكن كبك إسان اتدوى من بيكن كآثار إسان الراحة بك بيكن تقول ما ميتي ما لب نبيي كان كجب سيسان هن صداتني أكما سن أومت أكما جر سنين أومت أومنا كان صداتني ججا أولم يروا كما هلكنا من قبلهم من قرن ورجع الراه الدور رائجا مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكناهم كإساني فأنجسين توتسان دچي كيساتي كإساني فأنجسين نتينكم ما لم نمكن لكم وان إسن ور أمان تنجيرو كان إن أنجسين جتا كإساني أنجسين رزكي اتبالفن روب اتقدد إفن دچي إساني مغرسين فيا إساني كنن إلمان برغون كرام رانك إساني فدتشي في ستي أنجسين ما لم نمكن لكم وان إساني في أنجسين وارسلنا السماء عليهم إساني الرتي قديدين سمي إساني الرتي قديدين أرسلنا عليهم وارسلنا السماء سمي قديدين جتان روبا قديدين جتان عليهم إساني الرتي روبا قديدين مدرارا أي متتابعا غزيرا حال ولدت الآبتا تهين ويتروبوا اللي أكا قارتك كوفزي إساني فروبوا ساني ولين كأدان هنك إني أكا إسان بربادانتك إساني روبوا ججا كراكا ناني اللي قاتي الآن إسان هم مقرر نعما كي نتي قد ديفني روبا سمي بوفني في روبا قدا بوفني في نعما كي سجراتا كان ياتني كان إلمتني ججا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم أما اللي قوني لقوان كجل قصري سانياو دوبا سمرتي كانانينو جاتنا تسان كانانيف نتانا كروبا سمي إساني مدرارا جتشون كواليت دابتا تي إساني بوف نتانس واللالانيت كجل إساني لقوان يافني كان اتميك أتني اتتك أتني خوري إساني أبافتني اتين كاناني أن كان هند واللالانيت نعم ربي سنت كفرني فأهلكناهم إسان أوي نجل أدوف إسان بلسني هلاك إسان قوني بذنوبهم سبب بلس إساني وأنشأنا من بعدهم إيغانا أمن إيغ إساني تي أرغم سيفن قرنا آخرين جچون تو تبرو ور جارا برو كيف ستجناتو يغساني اومنا يجا قومي نو ربين طوفانا لفرد دمرس يغساني تو تبرو ور مساواني نيابة سن الرا امتا درا ارغم سيسي سنبودا امتا قومي عاد سن اللين كجيب سيفتا جنان سن اللي دبرسيت قومي صالح في دربي أكنمت سنة ربي يو إسانتي تلشي إسانتي بلشي رزقي إسان برقوتي نعمة اتكرني نعمة سوالنا لن ربي نسان دوا سندهيت كبرا في دربي كون اللين غرير ربي تأمانا غرير ربي تكبر مرتي كبتو جيتشو سنيف جيتش اللي مرتي كبتو ميتي دوما آيات خانا كيسي تربي مال جنرى ما نعمة كيلنا خانا واللال تنجيتشا نعمة قداشي نيبوني وان قداشي نبرقوني ما نعمة كيلنا خانا واللال تن ما ننغلتهم فن غلطك يمان بيني غلطك يبيكون وانسي نيكيرنا سنيف الحمد لله جدتني إبادة إسيف جيج إسين أوميف سندلق وجيجو شكرا نعمة وانا جدامو أولا أنها مهد فضل الله جيجو أنا تفق أقول أتينا كن جيجو ميتي ربين فضل ميساتي وان كان نعمة كان نتدن قلاس جيجو يادو إيغا ساني ربي وفي الحمد لله رب العالمين جداني نعمة سني رد إلمان ربي رقوت سني رد دنيا برقوت سني رد فيا إساني كن سني رد شكري إسا قدو إيغساني نعمة أرغتان سا وان خيري كيس أولتو وان خيري كيسات تتلق وجدت وان حرامة كيساتي باسو دامتي دوبا كان كيساتي إسين اللي وددن أكاسو ماتي دوامتاني بيكا جيشا غادبي شوكا ددن تاتي أكو مجرسون دوامت إسين اللي دوامو رافتي تنجيشا دوبا مال جدا كانت تانسي ولو نزلنا عليهم كتابا وصو إسان الرتبوفني كتاب وصو إسان الرتبوفني جدا وصو كتاب إسان الرتبوفني ولو نزلنا عليك عليك عليهم ولو نزلنا عليك يا إرقما كأن وصو بوفني نوتي عليك سرتي وصو بوفني كتابا قرآن وصو سرت بوفني في كرتاس تلايا كتت فلمسوه بأيديهم إيغانا هرك إساني تين تقاني أرغاني حقيقته إساه بتاني واتنجة تليك عمل نيمت لقالوا لقال الذين كفروا والله نجد ور كفر أدوب ربي إن هذا أي ما هذا كن انتاني إلا سحر مبين فالفلع فبها مليوان بران تاني جران جران وصوى كم إسان جران كان قرآن إسان أتي أفبرا فومتسين جران كان لو نزلنا عليك أيها الرسول وصوى سرت بوفنية أرقماك إن كتابا مكتوبا في أوراق كتابة الله كيستي بالريف فما تيوسو سرتي بوفني كم أكا أما نهار كجروكا ري رسول صلى الله عليه وسلم جبريل لفئي رتي قرأيتم رسول لوان سنحفظني نتي جيسا صحابتي جيسا أكاسيمي تيوسو كتب ماما كتب مي ورقا كيستي وشاهدوه بعيونهم إجيساني تين أردني وتكدوا منه دوبة خبتني أكاريت بتحسسهم الكتاب بأيديهم هركان تتقني قرآن كان لالني هركان قبتني أرقى إجاتي في قبت هركاتي نللي هقا إني يكين وان أغاتي سهري متي فالفلا متي يجو هقا بيكن تكا اللي أصوكا غيان تاتي واقا اتعمنا نمتي جاسني يجا لقال الذين كفروا والرب تكفر والله ما جدا إن هذا إلا سحر مبين كون فلفل فبها مليوان براتي متي ربين درانو وصو جارة كان سمي اللي ألباهني maal jedhan jee nama sukkara tabsaaruna jedhani ijuman nu falfalame ija nu falfale malee waa samii hin baane jedhanii ituma waakkatan jedhe so akkasillee taate. وقالوا ما لين جران ورك فرسون لولا أنزل عليه ملك هل أنزل عليه ملك ما لف ملائكة سرت بؤودا بجان ما بوفمود أبي سرت عليه إيه على النبي صلى الله عليه وسلم إرجما كان رت ما لف بوفمود أبي ملك ملائكة ما رت بوفمود أبي ما ملائكة دفي جرنا نما كان اللي رب ما تيرجي نبي محمد يكنا قرآن كان اللي اسمه تبوس دوغما رب برابو يا قرآن نكون اللي نجده كانوا تهيم رجابه ملك ربي ماليف بوسود أبي جرنجا وقال هؤلاء الكافرون لو أنزل الله مع محمد ملكا يكلمنا ويشهد أنه رسول لآمنا وصو ملائكان دوه نبي محمد كان رتبوه نتها سي نبي محمد كن أغمار ربي نسير جنون جده قرآن كان اللي أغمار ربي محمد كان رتبوه سفنون جده تاسي سلاحين آمنا جدان دبين دبي رغاتي انك جبان وامنوا في ميتي ربي مال جلدو ولو انزلنا ملكا وصو اكا اسان جل انسان اكا اسان برباد انسان اكا اسان يادا وفي يادا كاكسيك ان انسان وصو كغو نتاتي جتو ولو انزلنا ملكا وصو ملائكا سن كبوه نتاتي لقضي الامر لتم أمر هلاكهم سلا بدين إسان التبوت جتا وصوك إسان جدا سم ملائكة كيرب نتاته نت ملائكة بوسون نديبو يو ملائكة إسان بربادا سم بوفن إسان أمنو ددان لتم أمر هلاكهم ون دوام إسانيس سلا قوتمي بكده دوام جتا مالي في هذه سنة الله في خلقه أنبيوت أما درا هند ورا وانا كنا في دي أنبيوت أنجد أن أمة أنبيوت إسانيت وانا كنا في دا أك ساله الناقة لغار رنوبا سيراني غاف ناقة سندفت على بكرة باسي اتر باسي جنان جرانا كتاتا هذه ناقة الله إسين تن قال ربي إسيني في جتشا أرقم سيسي إسيني في جتشا ربي بوسي إسيني في جتشا ربي باسي لغا خانا كيس ساجد غاف توكو لغا إسين لغا غاف توكو إسين هارو يدو يوان نبتلا عريوان جنة كاني تفع قروها كاني ورانا دوغ ربي بكمتي ساندهي كل ور انبياء وانا كنا في دي جدنيني انبياء ربي كرتني وان اسام بربادا سن في دني اي غسني كفرون ارغمي هند ساني هند من كن سن ربي دو ربنا ستي مالي فكجد اكنا جدري ولو انزلنا ملكا اسو ملائكه اسام بربادا سن اك اسان جدن سن بوفني سن بودا او سن كدي دنتاتي لقد يا الامر سلا والله دبين غوثمي دوامين ساني غوثمي دوامني لفرات برنجيتا ثم لا ينذرون إيغنا لا يمهلون يرون سان ينكنا مججا أكا توبة نبي يرون سان ينكنا أكا ركو أيهمة نفي الله يرون سان ينكنا مومت ربين إيغ أزاب سنفيد كترون قبوف جيجو فين إيغو فمتك جاني فين إيغو لا ينذرون هن إيغا من حق إسان ركو أيهمة نفي حق توبة نفي فين إيغا من ويتمسان دواماني جيجا أي لا يمهلون للتوبة إذا نزل العذاب عذاب مثل يولوه وما تكر قطون دون دهان جدا كل مرتي دانجا ملي أمني كافراكن كرا ملي دي موساني قرسيسا دوبا ملائكة إسان بربادان ربي ما جدتون رسي دي بسيري osoo quraan illee waraqaa keessatti ka dhufu taatee harkaan illee qabatanii ijaan illee arganii ka'amananii miti falfaluma jedhaniin jedhe. Osoo malaa'ikaan illee ka bu'u taate ka itti amananii miti kam halaakanii lafarraa dabarfamanii osoo qaxaroon isaanii hin qabamne jechuu nuu himi. Osoo akka isaan jedhan san malaa'ikaa buufne akkamitti buufna jedha duuba rabbiin. ولو جعلناه أصو نبي إسان بربادا سنغوني جدا أصو إسا إسان إرغم إسان تاسفني ملكا أكا إسان جد أنسان رف ربنا جدا أكا إسان جد أنسان كيبال لي أصو إرغم إسان إرغم سن ملائكا غوني ولو جعلناه ملكا أصو ملائكا إسا غوني كملائكا إسان إرغم تاتي لجعلناه رجلا والله سلانه متاسفني إرغم سن إلي ملائكتك سن نما تاسفني ثم يترجي نجر ما ليه ملائكتك يو أكا ملائكم ما أفيتت سورة ملائكم ما أفيت إن قيتر فتاتي أبان فدي نيب أبان فدي صدا دور رابط وندن دو أبان فدي وان النجدين اللي دي دون دن دون صدا تاني ما ليه قائدات أبيان لبون نمات مخلوقات جنسي وفي نما إسي فكاتو كإسي فكاتو تمالي قلبين انبوهرتو كناف ربين دچي فيس نما تجرا نما اتيرك وصو دچي فيس ملايكان جرا دنسي دا ملايكان اتيرك ولكن وان نم دچي فيس جروف نما اتيرك ملايكان نبي الله إبراهيم اتلير فني جرا نبي الله هلوت اتلير فني جرا نبي محمد اتلير صلى الله عليه وسلم رفني جرا ولكن مرت صورة نماتين تلوها ملء صورة ملائكم ما في سنين جبريل إن قف قافا ونورار كالرسول صلى الله عليه وسلم قافا دولا وهين كان تبو أكم تأرجن له 600 جناح سادا ما بين الأفق إذا كولا تكهو كفلا إبا جها كبو أرجن مقا سميتنا خندج وفيك جيرو سلاتني دي رسول صلى الله عليه وسلم مع أنه أشرف الخلق إيه نوت ملائكة سن سورة شيء سن رتيق دو بربين وسوا كإنسان برباد إنسان ولو جعلناه وسوا مرسلت نم إنسان تيرجم كإنسان ما ملائكة تهين ربي ملائكة تنرجن جرانسان كإنسان تيرجم سن وسوا ملائكة تعزبنه لجعلناه رجلا نم ما يسقون جرا سورة منامات إنسان تيرجن لجعلناه في سورة رجل ليتمكنوا من سماعه والتلقي عنه أكا إسرى فودو في إسرى وادقه في إسرى وافرته نسان أنجه إذ لا يستطيعون ذلك مع الملك على هيئته التي خلقه الله عليها وصو ملائكتك أكا ربين أومت التلوفي أبان فريد رندابة جدو دو بركو نسانه كتمون هكا نوي تجدو ولا لبسنا عليهم جنا إسان الرتي والفكيس نجرا والله إسان الرتي والفكيس نجرا ما يلبسون وان إسان لبو إسان الرتي والتفكيس إنسان نقول له حركة والتفكيس نجرا ولا لبسنا عليهم والله سلا إسان الرتي فكيسنا سلا كانوا تلو يكون ملائكة رمو ري ملائكة تيجي سورة نماتي يودو هي أني ملائكة يو جدين جي جيسان تين لغوم سوى إتاها ناما قيسان دورة دابتو أنا إنت جيب داتي ملائكة ميتي أتنا ما جي چوني تلوف دو ركو نساني هي كتة ولا لبسنا عليه سلا إسان الرتي والاتفاق كيسين أكا دبين الدان إساني مباني أكا دبين الدان إساني مغالي ما يلبسون على أنفسهم وان إسان لبو إساني الرتي في اتفاق كيسان سن بأي يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم ما جل ربنا بيوت دوران تروف تينو ما لكم نما كثيتني ما ليجلني يوم ملائكة لين نو فكاتي كروف تاتي جت مال تهري ما لتنا ما كثينا ما ليجت ما يسانس ويتكان ركو نسان ملائكة ما بربادني بسن ملائكة تجي أك ملائكة ما أفيد تتروف وداف هنتهو قلبي نساني تيفي لب نساني إساسن أيدي وارفرتون دنديتو yo inni ammoo nama fakkaatee qadhufu taate نما كدرانو سان كيف سجرو إنكارني مي النبي جنا النبي يمت يداني يوم ملاك تيجي سورة نماتين رفي أن ملاك جداني لين كي جبدات ملاك هامتي جداني قال سن اللي ركون إنسانين هي كني نتمار تهينس إنساني تهينس ما كرا لا تشتو جتشو وسوا ملاك أنو كرفو تاتي ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وسوا كإنسان جان سن ملاك تيرجنو تاتي والله لما قوني تيرجن ولا لبسنا عليهم ما يلبسون وان شاء الله بو في رت دوران ولت مكاني ولت نقاني الدم باسود ابني كرام لي دي منسان اتو ما فكيتين لبسين اسلتي ومسلا افتنين جران جان اكما افتين سي وادويسو يو امرين نما هركا ولت نقامل لي اكوان وافتت دبين وجلا دوكته اتقولان يو نما تهي دورا دابتي مال جراني اتي ملكا جراني مال تركابها ملائكا تويسا مار أكنا جتورة أمر ربي تبلو يوديدان دبين لما نجيل تيجو أمر ربي تبلو دينان دبين سينك أجيلتو ولو جعلناه في سورة رجل لاشتبه عليهم أمره سن اللي أمر نسابكما إنسان دوران لبو في رتو لتفكي سنهر كاو لتفكاتي سيكون أرغتني بدين إساني بدين مجلسة ربي ورب دين انتاسيني ورى حق أرجي حق أتهو بيك حق أسنة تدلجي ملكه ربنا هاتاسيسو ربي وان درالة أرتهو إسيد أنو بيسيسي الرفقات اللي ربنا هاكلنو درسين كي نكار راس مرة تلابتا حق درسي براتي ولد ديبن نكار ربي كي سجرات دايسين انجرى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.